إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر ربيع الأول لسنة 1430 هجرية، الموافق 18 من شهر مارس 2009 ميلادية، نأخذ الدرس 9 من دروس مصطلح الحديث، ووصلنا إلى النوع 6 من الخبر المردود وغير المقبول بسبب سقط من الإسناد. وقد درسنا قبل ذلك المعلق، حديث المعلق، والحديث المرسل، والحديث المعضل، والحديث المنقطع، والحديث المدلس. ونأخذ في هذه الليلة النوع 6، وهو الحديث المرسل الخفي، وهو تعريفه ما رواه الراوي عن معاصر له لم يعرف اللقاء بينهما، وليس له منه إجازة ولا وجادة بلفظ موهم للاتصال، كقوله عن فلان أو قال فلان. هذا هو المرسل الخفي، يعني الراوي يكون عايش في نفس العصر تاع هذاك الشيخ، ولكن لم يعرف أنهما التقيا. العلماء لما بحثوا وجدوا أنهما كانش ما يدل على أنهما التقيا، فهذاك التلميذ يروي حديثا عنه بلفظ يوهم أنه اتصل به، كقوله عن أو كقوله قال. هذا المرسل الخفي، هذا من الخبر المردود غير المقبول. مثاله ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز بسنده، من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله حارس الحرس. هذا الحديث مرسل خفي، لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يلقى الصحابي عقبة ابن عامر، لم يلقى عقبة ابن عامر كما قاله الحافظ المزي في كتابه الأطراف. إذن الإرسال عن شيخ، هذا إذا كان لا يعرف بينهما لقاء فحديثه مردود. طيب، إلا إذا تبين أنه سمع منه ولو مرة واحدة، بشرط أن يكون هذا المرسل غير مدلس، وهذا يدل على دقة علماء الحديث حيث يعلمون تواريخ الرواة ومن التقوا بهم ومن لم يلتقوا بهم. النقطة الأخيرة، ما يعرف به التدليس والإرسال الخفي، كيف نعرف أن هذا الحديث فيه تدليس أو أن هذا الحديث مرسل فيه إرسال خفي؟ يعرف بأمور، منها إخبار المدلس أو المرسل نفسه بذلك، يعني أن يخبرنا المدلس أو المرسل أو المرسل بنفسه يخبرنا بذلك، يقول مثلا أنا لم ألتقي مع الشيخ فلان، ومع ذلك يروي لنا حديثا، بصيغة توهم السماع والاتصال، هذا يجعل العلماء لا يقبلون هذا الحديث. ومنها من الطرق كذلك أن يعرف عدم سماعه ممن روى عنه مطلقا، يعني العلماء يعرفوا باللي نسمعش من ذلك الشيخ مطلقا، أو أنه أن هذاك الحديث بالذات لم يسمعه منه، سمع منه مثلا 500 حديث لكن هذا الحديث بعينه ما سمعوش منه، ومع ذلك قال عن أو قال قال، ففي هذا الأحاديث الأخرى تقبل، وأما هذا الحديث فلا يقبل، لأنه عرف العلماء أنه لم يسمعه منه. وكيف يصل العلماء إلى هذا؟ هذا يكون بنص من إمام من أئمة هذا العلم. هذا ما يتعلق بالخبر المردود بسبب سقوط راو فأكثر من السند. في الحصة القادمة إن شاء الله نأخذ الخبر المردود بسبب طعن في بعض رواته، هذا القسم الثاني، هذا هو القسم الثاني اللي فيه الحديث الموضوع والحديث المنكر والحديث الباطل إلى آخره. طيب نعم، المرسل الخفي، المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عن معاصر له لم يعرف اللقاء بينهما وليس له منه إجازة، يعني لم يجز له أن يروي كتبه مثلا ولا وجادة، الوجادة أن يجد كتابا لذلك الشيخ ويسمح له مثلا بروايته. إذن المرسل الخفي هو ما رواه الراوي عن معاصر له لم يعرف اللقاء بينهما بلفظ موهم للاتصال، كقوله عن أو قوله قال. طبعا هذا من الخبر المردود لا يقبل.